الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذه رسالة متضمنة لبعض الأسئلة من أبنائكم من دولة الإمارات. يقول صاحبها: شيخنا المفضال، نظرا لما نلتمسه من حرصكم على اجتماع الكلمة في دولة الإمارات وحرصكم على أبنائكم أن لا يتأثروا بالأفكار المخالفة والبدع المضلة رغبة في تبيين الأوامر الشرعية القاضية بالسمع والطاعة لولاة الأمر، وحرصا في ذلك على استتباب الأمن واجتماع الكلمة، فهذه مجموعة استفسارات تعرض على فضيلتكم، نرجو منكم الإجابة عليها. على بركة الله. السؤال الأول، يقول السائل: ما الواجب على من تصدر من الدعاة في دولة الإمارات تجاه ما يسمى بحركة الإصلاح والتي يقودها الإخوان المسلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا غرابة أن تنتشر هذه الحركة، حركة الإخوان المسلمين، والتي تسمي نفسها زورا وبهتانا حركة الإصلاح، وهي بعيدة كل البعد عن الإصلاح، لأنها لا تنطلق من السنة ولا من عقيدة السلف الصالح التي مبناها على الكتاب والسنة وفهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان من أئمة العلم والإيمان والدين، وهم السلف الصالح. ومن عرف تاريخها وسبر غور هذه الحركة يعلم علم اليقين أنها حركة إفساد، لأنها أولا لا تنطلق في دعوتها إلى الله من القاعدة الشرعية، وهي الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، بل تنطلق من قاعدة سياسية تجميعية تنسيقية، وهذه القاعدة هي قاعدة المعذرة والتعاون، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، تلكم القاعدة الفاجرة التي فتحت الباب على مصراعيه لولوج كل نحلة ضالة لقصد مزجها وخلطها بالسنة وأهلها، سواء كانت النحلة الضالة منتسبة إلى الإسلام كالرافضة أو غير منتسبة إلى الإسلام كاليهودية والنصرانية. ويؤكد هذا تصريح لأمينها السري علي عشماوي حين قال: لم تخرج جماعة إلا من تحت عباءة الإخوان المسلمين. ولهذا أقول كانت مأوى للتكفير ولوحدة الأديان ولما يسمى بالدعوة إلى وحدة الأديان. وقد تستر كثير منهم فاستظل في ظلال أهل السنة وأظهرها أمام علماء فضلاء في بعض البلدان، ثم بعد ذلك نكصوا على أعقابهم، فصارت تصدر منهم شعارات جاهلية مثل نريد دولة مدنية، الرأي رأي الشارع، الحكم للشعب، وغير ذلك. وما أكثر هذه التصريحات التي ترفع هذه الشعارات الهدامة المفسدة للدين والدنيا معا. والسر في هذه التصريحات أن منظار الجماعة، جماعة الإخوان المسلمين، هو منظار سياسي لا دعوي شرعي، فهم طلاب مناصب. فلا غرابة أن ينبري من كل بلد نشأته تلك الحركة على مبادئها وأصولها وقواعدها عداء لأهلها، سواء كان ذلكم البلد في الأصل على السنة أو تكثر فيه السنة ويكثر فيه أهلها. وقد تحدثت عن هذه القاعدة الفاجرة، قاعدة المعذرة والتعاون، في مواطن كثيرة جدا، وبسطنا القول فيها من حيث قاعدتها ومن حيث تاريخها ومنطلقها الدعوي، فمن شاء فليراجع تلكم المواطن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قد تدخل بعض الدعاة كالقرضاوي والسويدان ومحمد الحسن الددو وغيرهم في شان القرار الذي اتخذته الدولة في حق 7 ممن سعوا في إثارة الفتن، استغل هؤلاء الدعاة هذا القرار في تهيج الناس والطعن في ولاة الأمر، فهل من كلمة توجيهية تجاه هذا الموضوع؟ أولا، إن دولة الإمارات حرسها الله وبلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، غنية عن حديث وأمثال في شؤونها، لأنها لا تحتاج إلي، وإنما حديثي ينصب على حق الحاكم المسلم حين يرى حينما يرى بوادر فساد وإفساد في بلده، سواء تلكم البوادر مستهدفة للدين أو الدنيا أو الدين والدنيا معا، فما يتخذه من عقوبات رادعة ولو بقرض رجال ونفيهم خارج البلد أو حبسهم، وقد يصل الأمر إلى عقوبتهم بالقتل، فلا يعترض عليه إلا رجل جاهل لم يتربى على السنة ولم يكن